سلام. اختي بعد قالت تبي تروح المول، تبي لها ثياب، تبي تجيب العاب. ايه اصرف يا بابا. تبي قلم ومسطرة، دفاتر تبي مسطرة. الله الله الله الله الله، هذه مو مدرسة ابتدائية، هذا كلية الهندسة. خليني اياك يا بابا.